أنا أسألك هل يحكم بالاتصال في هذه الصورة أو لا؟ لا يحكم بالاتصال. على؟ لا يحكم بالاتصال. على رأي من؟ على رأي من قال إنه يشترط السماع أو اللقي. أو اللقي. وعلى وعلى رأي من؟ على رأي من قال إنه لا يشترط السماع فإنه يكون متصل. يعني يشترط المعاصرة فقط فإنه يكون متصلا. صح. أحسن. طيب. رجل يروي عن شخص اسمه عبد الله فنقل عنه الحديث بكنيته التي لا يعرف بها، فماذا نسمي هذا العمل؟ تدليسا. ها؟ نعم. أيها الإخوة،